بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وقلنا إن الأرض التي نسكن عليها إما بر وإما بحر. بر بنسميه اليابسة، واليابسة دي طرق السير فيها متعددة، تستطيع أن تمشي وتستطيع أن تركب، وكل ركوبة حسب قدرة الراكب، فهذا يركب حمارا وهذا يركب فرسا وهذا يركب كذا، وتستطيع أن تتحول فيها من مكان إلى مكان. أما البحر فشيء لا يكون إلا محمولا في شيء، ما يقدرش يخط فيه، يغرق يموت. يبقى كون عمل لنا السفن دي آية من آيات الإيه الحق. عمل لنا السفن، طبعا احنا عارفين ان اول ربنا ما عمل لنا السفن ايام نوح، ودليل على ان دي صنعة ما كانتش معروفة، ويصنع الفلك وكلما مر على ملأ من قومه ايه سخروا منه، قالوا ايه تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما ايه تسخرون. وكانت شوية الواح من الخشب ومعمولة بايه مربوطة بحبال، اللي احنا شفنا لها نظير في الرجل اللي حب يروح على وراء سفينة البردي وبرضه يربطها بشوية حبال ويمشي ويمشي بيها. كون الحق سبحانه وتعالى يهدينا بواسطة نبي من الأنبياء إلى مركب من المراكب اللي تخلينا ننتفع بثلاث تربع الأرض دي رحمة بنا، وسع علينا أمد الإيه أمد التسخير. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. ولذلك انت الحق سبحانه وتعالى يمتن علينا كده. الاول بتمشي بالايه بالقلع والريح ايه يدفعها، وبعد ذلك الربان الماهر يستطيع بتسفيح القلع انه يمشيها كده ويمشيها كده ويمشيها كده، يقول لك بيسفح. يسفح يعني ايه؟ يخلي يمشي كده يمشي كده يمشي كده على حسب الايه، وبرضه يستطيع انه ايه انه ايه يمشي. فكان الريح هو الايه هو الاصل. وبعدين بعد العالم ما تقدم في الابتكارات وجي عصر البخار، استطاعت الباخره تمشي بدون الايه بدون الريح، وبعدين تمشي بالكهرباء وتمشي بالاشعاع بالايه وتمشي بالايه وتمشي بالايه. فقال لك طب الريح خلاص، ان يشاء يسكن الريح فيظللنا رواكد على ظهره. لا، يقول له هو يسكن الريح وبرضه البخار يعمل ايه؟ نقوم نقول له ما هو انت خدت الريح على انه الهوى بس، انما لو نظرت الى كلمه الريح ومعناها وجدتها القوه المطلقه. القوه المطلقه بدليل ان الله ويقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يبقى الريح هو القوه المطلقه، بس كانت في البدايه هي الايه شويه الهواء، وبعدين جت قوه تانيه، قوه بخار، قوه تيار كهربائي، قوه اي، خلاص انتهت المساله. وتجد الايه ان يشاء يسكن الريح يسكن القوه ما يجيش هوا. ادي واحده. طيب برضو هنعملها بالبخار، تتعطل قله البخار خلاص. طب هتيجي بالكهرباء، ايه المكان اللي بتولد الكهرباء فيها؟ يحصلش كده؟ إذا ياشع يسكن الريح ماشية ولا مش عارف. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وبعد ذلك حينما تكلم عن البحر قال ده المزنق الوحيد، لأن في البر لما تيجي المضايقة الإنسان له منافذ متعددة، إنما في البحر مسألة مش أبدا. وظنوا انهم ايه قد احيط بهم، مش كده ولا لا؟ حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفارحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم ما عادش فيه منفذ بقى ما يعملوا إيه. قال لك الإنسان عادة لا يسلم نفسه ومن حكمة الله إن هو يجل عنده الأمل مرتبط يقول لك يمكن تيجي لي نجدة من هنا يمكن تيجي من هنا يمكن الطيارة تشوفني يمكن مش عارف إيه يمكن إيه. المؤمن يقول لا ده أصلا ده ليه يا رب يغنينا على الحكاية دي كلها الله. إذن إحنا لما نيجي بقى في الحتة دي بقول وإذا مسكم الضر في البحر. الضر اللي هو إيه بقى اللي احنا قلنا عليه دي جات ريح عاصف جات امواج جات مش عارف ايه مسكهم الضر. يقوموا الناس اللي حتى الكافرين بو ما يبيعوش نفسهم رخيص. طب انتوا بتعبدوا آلهة في المزنق ده مش تقولوا يا آلهة تعالوا شوفوني. هم عارفين انها كلام كذب ولا هتيجي ولا هتعمل ولا هتتنقل ولا تعب ولا هجاية ولا اي حاجة. هم ما يلاقوش الا مين يا الله يا رب. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. معنى ضل من تدعون يعني إيه؟ ذهب عن بالكم من ادعوتموهم آلهة. ما يجوش على بالكم أبدا. ليه؟ هو هيغش نفسه؟ هيغش نفسه إزاي يجيب آلهة بيعمل إيه؟ يقول يا هبل تعالى هو عارف إن الهبل لا جاي ولا أي حاجة وهو بإيه؟ وهو عايز إيه حاجة تنقذه. يوم الباطل يذهب عن مخيلته ولا يجي أبدا ويستبعده. ضل من تدعون إلا إياه ذهب عنكم وغاب ولا تفتكروه أبدا. ليه؟ لأن حتى مجرد فكرتكم له يضعف ثقتكم في من تدعونه وهو الله. لك لا ما تجيبش السيرة دي خالص ولا تجيب. ضل من تدعون إلا إيه إلا إياه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون. ضل يا ذهب وغاب عن خاطركم. لا تقول لا هبل ولا أصنام ولا إلى آخره ما يجيش على بالك أبدا. ليه؟ لأن مجرد خطوره على بالك يضعف ثقتك في الله اللي أنت عايز ما معنته يوم تيجي في بالك دي إزاي ما تجيش أبدا في بالك. ولذلك إحنا قلنا زمان قصة إن الرجل الحلاق اللي في البلد وهو اللي قائم على إيه بيطاهر العيال وبيداويهم وهو اللي عمال يجري واللي عمال يروح يحط شيش ويحط مش عارف ايه والمكسور يداوي. وبعدين جه وبلد ربنا فتح عليه من ابناء القريه وبقى طبيب وجه بقى في البلد كده من حظ العلاق انه يعمل ايه انه بقى يكسر فيه هو يعرف حاجه لشويه ايه. وبعدين بقى ابنه مرض ما عودش يدعبس فيه بعك وبقى يروح بالليل كده مخبط على الدكتور واخد ابنه ما يكذبش نفسه هيعمل هي دي. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون ذهب عن خاطركم وذهب عن بالكم لانكم انتم عايزين اللي ينقذ بحق وانتم تعلمون انهم لا ينقذون ولا يسمعون ولا ينفعون ولا واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه هو بس. طب وبعدين برضو سمع لكم لأنه هو قايل في آية فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فقبل الله ضراعتهم لأنه طلبها منهم لما تنزل قول يا رب. قال رب عمال بيقول لك لما تنزلي ادعيه واللي حدثنا مش هيجي على بالك لكن برضو ادعيه. ولذلك احنا قلنا زمان ان الكون المسخر للانسان سماء وارض وبحر ومش عارف سم. قالت الارض يا ربي ائذن لي ان اخسف بابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت السماء يا ربي ائذن لي ان اسقط كسفا على ابن ادم فقد طعم خيرك وكفر اي شكر. وقالت الجبال ائذن لي يا رب ان اخر على ابن ادم. وقالت البحار يا رب إذن لي أن أغرق ابن آدم طعم خيرك وكبر شكر. فماذا قال الحق؟ دعوني وما خلقت لو خلقتموهم لرحمتموكم. دعوني فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. بعيدوا عنهم برضه. فلما نجاهم أهدي، فلما إيه برضه ربنا سبحانه وتعالى غفر لهم أن يعبدوا غيره وأن يؤذوا النبوة وأنهم يقفوا أمام الدعوة، غفرهم لأنه رب، وما دام رب يبقى رحيم، وما دام رحيم وسمعوا كلامه قالوا البأساء فتضرعوا إليه. فلما نجاهم إلى البر ليت الجميل نفع، وظلوا متعلقين بالرب الذي أنقذهم ساعة الضر، وضل من تدعون إلا إياه يا رب. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، برضه هي هي، وكان الإنسان كفورا. يكفر النعمة، مش بس دي قريبة، طب بلاش أنا خلقت لأنك ما شفتش الخالق دي، الطبيعة جابتك، إنما في المزنة، أو خلنا في المزنة اللي مشاهد لك ده. وكان الإنسان إيه كفورا، وكفور دي صيغة إيه مبالغة. طب انت يعني اعرضته ليه؟ هو انا يعني ما اقدرش اعمل فيكم في البر زي ما كان في البحر، ولا انت لما جيت البر خلاص يعني البر بقى امان؟ ولذلك يقول لك البر امان، نقول له لا يا اخوي، ده البر امان بيننا وبين بعض. انما هناك لا، مش امان. افامنتم يعني انا جوت من الضر في البحر، وبعدين امنتم من ان يصيبكم ضر اخر في البر؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ طب ما يخسف بكم فخسفنا به وبداره الأرض، مش عايز البحر يا سيدي، خلينا هنا في البر. أو يرسل عليكم حاصبا، ريح كده فيها الحصباء تقعد تبطحكم وتعوركم وتموتكم رجما، ثم لا تجدوا لكم وكيلا. ما فيش ناصر لكم، هتبقوا في البر. انتوا لما جيتوا البر أمنتوا، نجوتم امن وامنتم، وانتم امنتم ايه؟ طب ما نقدر اخسب بكم جانب الايه؟ يبقى اذا خطري مش في البحر بس، خطري اقدر اعمله فين؟ في البحر. ثم لا تجدوا لكم وكيلا. طيب ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى؟ طب ما يجيبكم في البحر تاني. يبقى اذا لا مجال للامن اللي مفت اللي خليكم تلتفتوا عن الله. ليه؟ لان انتم كنتم نجيتوا من البحر، يقدر برضو يجيب لكم المتاعب في مين؟ في البر. وبرضو من الممكن ان تتعرضوا مرة تانية لمين؟ للبحر تاني. انجوتم فامنتم ان يخسف بكم جانب البر، او يرسل عليكم حاصبا ريح فيها حصباء، ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، يعمل لكم مزنق تاني برضو في الإيه؟ في البحر، وبعدين فيرسل عليكم قاصفا من الريح. قاصف، القاصف هو الذي يكسر بعنف وشدة، يقصف ويكون إيه يعني شديد كده، ويكون ولا يكون إلا في اليابس. قاصفا من الريح فيغرقه بما كفرتم بسبب كفركم. ليه؟ لأن التجربة الثانية في البر رحتم عادي حصل، وهنا دي أنتم جيتوا تاني، هذه تجربة تانية. بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. الإنسان في الحياة حين يكيده خصم من الخصوم بأي عمل من الأعمال ثم يعجز عنه، إكذاب نفسه يقول ده حيجيل عزوتي، وإن عمل فيه حاجة العزوة بتاعتي حتيجي تعمل إيه؟ تتتبعه. أنتوا عارفين تتبع الطار؟ أهو هو التبيع ده، فيه تابع وفيه تبيع. التابع هو الذي يتبعك لعمل شيء فيك، والتبيع هو الذي يوالي. بنشوف احنا لما يتكلموا في الطار ولا بتاع، انهم يقعدوا يقعد في مصر ولا بتاع ولا حاجه زي، لانه عمل جريمه، يقعدوا متتبعينه بالعشرين سنه وبالخمسه وعشرين سنه، ويقعدوا يتتبعوه. اهو ده التبيع. قال لك انتم هنعمل فيكم العمليه ده ايه، وبعدين ما فيش حد يعمل ايه، ما فيش حد يتبعنا علشان ياخد لكم الطار بتاعكم. فاذا الامل اللي عندكم في ان غيركم يجي يقف ليا وياخد طاقم ما بيش مش موجود. نعم. أم أمنتم أن يعيدكم فيه أي في البحر أو الضر في البحر تارة أي مرة أخرى، وبعدين يرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به إيه؟ به تبعا. يعني أنا لا أخاف رد الفعل، كل جريمة من الجرائم الناس تخاف تعملها مخافة رد الفعل، بقول لك إيه أنا فلان كذا شتمني وبعدين إيه ضربته أهل، يقول له يا أخي اللي ضربته ألم دي وقت بقي ابنه يجي لك ولا أخوه ولا عم ولا اللي متعصب له يعمل فيك كذا كذا كذا كذا، يبقى إذا هو ما خدش ما عارفش رد الإيه رد الفعل. أنا ما فيش حد هيعمل رد فعل عندي. نعم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرمنا بني آدم، تكريم ايه؟ أم قال لك يا أخي في تكريم أكتر من أن الله خلق لهم الأشياء قبل أن يخلقهم، ده رتب لهم الكون قبل كده، خلق لكم ما في الأرض جميعا كل شيء مسخر لكم شمس وقمر ونجوم قبل ما تتوجدوا رتب لكم دي. يبقى إذن كل خلق الله قسمين، قسم خادم وقسم مخدوم. انت ايها الانسان مخدوم من كل اجناس الكون حتى الملائكه، لانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من ايه والمدبرات ايه امر، وبعدين يشوف الكون ده كله عمال بيعطيه. ولذلك احنا قلنا كان من الواجب على العقل المجرد عن ارسال رسول انه يقف وقفه فكريه عشان يحل لغز الكون ده، يحل لغز الكون، لاننا قلنا اننا نبص في الكون الاقيني في كون مخدوم من اشياء لا تدخل تحت قدرتي. الشمس ما دخلتش تحت قدرتي وبتخدمني، والقمر ما دخلش تحت قدرتي وبيخدمني، والهواء ما دخلش تحت قدرتي وبيخدمني، والسحاب والمطر ما دخلش تحت قدرتي وبيخدمني، والارض عماله تطلعني ومفيش دخل قدرتي. اما كان من الممكن العقل انك انت تقول من الذي اعد لي هذه الاشياء؟ هي في خدمتك وانت ما ادعتهاش ولا اللي قبلك ادعاها، ما كنتش تقول طب بس مين اللي عملها؟ اذا فلا بد من وجود وقفه عقليه للعاقل انه يقول مين اللي كان. فاذا ما صاح صائح منك من الانسان يعني وقال انا رسول من الرب الذي خلق لكم كذا وكذا وكذا، كان يجب ان ترهفوا اسماعكم لتسمعوا منه، لانه بيحل لكم لغز عقولكم واقفه فيه. وضربنا مثل قلنا الرجل اللي الطياره وقعت به في صحراء ولا فيها اي حاجه ابدا، فلم يجد شيء لا انس ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه، فغلبه النوم فنام، وبعدين استيقظ كده فوجد مائده عليها اطايب الطعام واطايب الشراب وما وجدش حد عنده. بالله قبل ما يروح ياكل بعقله كده ما يقولوش مين اللي جاب الحاجات دي؟ إذن عقله كان يجب أن يشتغل. أنت طرأت على الكون وكون عمال يخدمك وعمال بيخدمك وإنه مش في قدرتك ولا تقدر توصل له ولا بيأتمر بأمرك، بقى ما كنتش تقول مين اللي عمل ده؟ فإذا جاء لك رسول من نفسك من جنسك يقول لك أنا جاي من عند القوة اللي خلقت الخلق ده علشان أقول لك، كان واجب أعرض عنه ولا أسمع له؟ ده هيحللي لغز، هيحللي إيه؟ لغز. ما دام هيحل لي اللغز كان يجب ان انا ايه استمع له، لكننا اعرضنا عنه الا قليل من الايه من العباد. ولقد كرمنا بني ادم وحسبك. اختلفوا بقى التكريم، واحد يقول لك بالعقل، واحد يقول لك بالتمييز، واحد يقول لك بالاختيار، واحد يقول لك بانه انسان مستوي القامه كده ما يمشيش على اربعه زي البهائم، واحد يقول لك مثلا انه له اصابع كده كويسه يزاوله بقى ادق الاشياء ومتركبه تركيبه كده ده طويل وده قصير بحيث لما يقدروا يعملوا كده يمسكوا ابره. شو بقى يمسكوا ابره؟ قول لي ده تركيبه ايه دي؟ أم قال لك وكمان واحد يقول لك لا ده من ضمن تكريمه إنه ما يأكلش ببقه كده زي المواشي، أمال يأكل يأكل بإيده. كل واحد لحظة ملحظ تكريمي، ملحظ تكريمي. أنا بقول حسب التكريم أن أطرأ على كون أعد لي، والكون ده ملوش قطع غيار، عمال الشمس عمالة تدي والأرض عمال يدي وكل حاجة. هذه حاجة. وشيء آخر كنت أحب أن يلتفت إلي العلماء، أن كل خلق الله إنما وجد من الله بكل كن، إلا بني آدم. لما خلقت بيدي، أدي بقى العظمة. كل شيء خلق بكل، إنما الإنسان هو اللي إيه؟ خلقت إيه بيدي. كان يجب أن تحط لي اعتبار ولا تقول ليش أنت مخلوق بكل، إنما خلقت ده بإيدي. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قمة الفضل أن نخلق نحن أولا، أبونا خلق بإيه؟ بيد الله، بدليل ربنا جعلها حيثية ضد إبليس. وكلمة على كثير ممن خلقنا علشان يعني يقول لك الملائكة بقى يوم ندعو كل أناس بإيمانهم. ندعو كل أناس، الداعي هو المنادي والناس هم المدعوون. مش هنقول يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، هنشوف الإمام بتاعه اللي هو الرسول. يا أمة محمد، يا أمة عيسى، يا أمة موسى، يا أمة إيه إبراهيم. وإذا فسستها بقى تيجي كل داعي، هذا قوم يبقى يدعى يا بتوع فلان يا اللي هداك علان. يا الله، دي علشان إيه؟ تغري الناس بأن كل واحد ينقل الفضل العلمية من نفسه إلى غيره، لأنه لما يبقى تبعه. وبعضهم قال بإيه؟ بإمامهم، يعني بأمهاتهم، بإمامهم يعني بأمهاتهم. قال لك ده ليس، قال لك علشان إيه؟ ده تكريم لعيسى، تكريم لعيسى، وأيضا ستر على أولاد الاسم عشان ما يبقاش فيه فضاحة، ما يبقاش فيه ايه فضائح. فمن اوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة. كل خدك الكتاب بيمينه يقوم يقرأه، ومش بس يقرأه، يقول للناس ها قوم اقرأوا كتابية، لانه بيجد فيه ايه في كلام يسر أن يعلمه الناس. ولا يظلمون فتيلة. كلمة الظلم تنشأ من إيه؟ الظلم يعني ليه؟ الظلم هو أن تحب أن تأخذ من خير غيرك ما ليس لك. يبقى أنت عندك نقص في حاجة وتظلمه تاخد دي عندك. طب وربنا ايه اللي عندك يا اخوه عشان هو ياخده؟ يبقى اذا ايه؟ مش ممكن يظلم. انتوا تظلموا بعض، لان ما فيش واحد منكم بيرضى باللي ربنا اداه له الى اخره. انما ربنا هيظلم ليه؟ هو عايز منك ايه؟ طب ده كله كلك هبه منه انت وما ايه وما تملك. ولا يظلمون فتيلة. عاده الحق سبحانه وتعالى يضرب الامثال في القران للمألوف عند العرب، والعرب ده كان عنده مثلا النخلة دي هي النخلة والناقة، يأكل اللبن ويأكل الايه ويأكل التمر، وبعدين يجيله في النواة، النواة دي يقوم يجيب لها ثلاث أشياء يديله المثل به، يقول ما يملكون من قطمير. القطمير ده هو ايه؟ انت عارف لما تاكل البلحه كده تقوم تلاقي غشاء رقيق زي ورقة السجاير كده على النار بين الثمرة وبين النواجذ، وتجد في ظهرها نقرة كده. النقرة دي عند الحبة اللي فيها اللي فيها اللقاح، وفيه فتلة في البطن كده طوالي كده تشدها انت كده، اه الفتلة دي اسمها الفتيل، والنقرة اللي في الظهر دي اسمها ايه النقير، والبتاع اللي ملفوف فيها اسمها الايه القطمين. ولذلك ايه لا يظلمون فتيلة يظلمون نقيرة، لا يملكون مش عارف شر ونقير كل، يبقى جابها من ايه من نخلة. وبرضو لما جه يديني في السماء مثال للهلال يقول حتى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، زي بتاعه النخله الصباطه لما تبقى قديمه كده وتبقى مقوسه بهذا الايه الشكل. المقابل اللي فاما من اوتي كتابه بيمينه، كان يقولوا اما من اوتي كتابه بايه بشماله ما جابهاش. دي في ايات اخرى جابها، قال لك اللي اوتي كتابه بيمينه يحاسب حسابا ايه يسير وينقلب الى اهله ايه هو مسرور، واللي يأتي كتابه بإيه بشمال فأولئك أصلى صعيدا وادعوا ثبورا. وبرضه قلت فأما من أتي كتابه بيمينه فقال قال لي أتي كتابه من وراء ظهره. الله كل دي متقابلة، يمين ويسار يمين وظهر، دي له دعاء وده له إيه وده له. هنا ما جابش حاجة، جاب كتابه بيمينه وحيقرأ الكتاب، وفي آية تانية قال حيدعو غيره لأنه هنا قال ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يبقى المقابل لأخذ الكتاب باليمين إيه؟ من كان في هذه أعمى، أدي المقابل. الله يبقى إيه جاب المقابل؟ قال لك لأن اللي حيخليه يأخذ كتابه بيسره أنه كان أعمى في الدنيا، أنه كان أعمى، يبقى ذكر المسبب مرة وذكر السبب مرة أخرى ليلتقي السبب والإيه والمسبب. يبقى كأنه قال أما من أوتي كتابه بيمينه اللي حيقرأ كتابه ده يبقى كان إيه مش أعمى في الدنيا، كان مبصر كان عنده بصيرة. والتاني يبقى حذف من هذا ما يقابل هذا، وأما من أوتي كتابه يبقى كان أعمى في الدنيا. يبقى جاب السبب هنا مرة وجاب الإيه وجاب الإيه وجاب المسبب. ومرة لما يجيب السبب ويجيب المسبب بيسموه عملية احتباك. احتباك يعني ما يجيبهاش، يقولكش ومن اللي اخذ كتاب اللي اوتي كتابه بيمينه كان بصيرا في الدنيا، واللي اخذ كتابه بيمينه كان اعمى. يجيب سبب هنا ومسبب هنا وانت ايه تجيب السببين على بعض. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى. ما هو العمى؟ اولا العمى يقابل البصر، ومعناه حجب الأداة الباصرة عن إدراك المرائي، هذه العامة. لكن هل كان الكافرون عميا في الدنيا؟ يبقى إذن لا، مش العامة المقصود العامة إيه عامة البصر، لأن أغلبهم نايم في أنجيلا ويمكن أن أبدي كده. طيب ما يبقى إيه؟ قال لك بصيرة أعمى بصيرة ليه؟ أم قال لك لأن البصر بتاعه بيهديه الى ماديات الحياه. احنا قلنا ان البصر بيدرك به الانسان اله من الات الادراك، لان الات الادراك للنفس البشريه كثيره، سمع بصر شم ذوق لمس حاسه العضل حاسه البين، كل دي اداه ايه ادراك فكر، كل دي الحواس الادراكيه التي يبتدئ الانسان فيها في الدنيا لاخذ المعلومات منها. اول ما ياخد حاجه ياخدها بالسمع، وبعدين بالبصر، وبعدين ياخد بالشم، الى ان تتكون عنده الايه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في ايات اخرى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب عشان نعلم يا رب قال جعل لكم بقى السمع والابصار والافئده لعلكم ايه تشكرون. اذا السمع والابصار والافئده هي وسيله الايه العلم، العلم النافع اللي كان يجب حين تعلم أن تشكر الذي أعطاك آلة الإدراك لتعلم إيه؟ لتعلم بها. فالأعمى ده محجوبة منه المرائي، قلنا دي مش مقصود في الدنيا، وإنما المقصود هو أعمى إيه البصيرة. ليه؟ قال لك لأنه هو مفتح العينين فشاف فيه ماديات حياته، ايه الحاجات اللي عايز يمشي فيها؟ قلنا بقى ان الانسان علشان يمشي في الحياة يبقى لازم يكون البصر بتاعه موجود علشان لا يصطدم باقوى منه فيحطمه الاقوى، ولا يصطدم باضعف منه فيحطم هو الاضعف. يبقى علشان يمشي على هدى يعمل ايه؟ يبقى لازم له بصر عشان يشوف اللي اضعف منه ما يحطموش، واللي اقوى منه ما يخليش يحطمه. طب دي موجودة عندهم، قال لك ايه؟ ولان دي من مقومات ايه؟ عطاء الربوبيه للانسان. لكن اعطى اشياء اخرى. ايه الاشياء الاخرى؟ اللي هي مسائل بصيره القيم. بصيره القيم بقى، بصيره القيم دي اللي تاتي من منهج الله سبحانه. فهم في الدنيا كانوا مفتحين وعينهم كويس، انما بصيرتهم ما عندهمش، يعني عارفين ماديات الحياة وإبصارها، ولكنهم لا يعرفون إيه آلات القيم التي نأخذها جميعا من منهج الله. فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، يعني برضو هيبقى إيه؟ أعمى بصيرة. تقول له لا، أصل البصيرة مش مطلوبة في الآخرة، ده البصيرة مطلوبة في الدنيا عشان هيترتب عليها عمل، ده يبقى أعمى بصر بقى. فاللي كان أعمى بصيرة في الدنيا يبقى أعمى إيه؟ أعمى بصر. ولذلك حيقول هناك إيه؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ونحشره يوم القيامة أعمى. نحشره يوم القيامة يبقى أعمى هنا إيه بقى؟ عشان ساعة ما يجي ساعة الحشر كده وساعة الفزع من القبور يطلع يبقى. وبعدين آية قال في تانية إيه؟ ونحشرهم إيه؟ عميا وصما وبكما وصما. الله. يبقى لكن في آيات تانية في القرآن تدل على أنهم هيبقوا مفتحين مش عم. حتى إذا رأوا ما يوعدون ورأى الإيه المجرمون فظنوا أنهم واقعوها. الله. يبقوا هيشوفوا، قال لك إذن لهم موقفين، عمى بصر ساعة ما يقوموا بنفسه عشان تبقى هاي الإسلام مش عارف متخطط، ولو عارف يروح هنا ولا عارف يسمع من وعد كلمة ولا إيه اللي جرى ولا يتكلم ولا يسمع، منتهى الحيرة. لكن بعد ما يتجلى هذا الموقف يكشف الله عنه الغطاء فيصير حد البصر ويشوف النار. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يبقى لازم يشوفها. يبقى له حيه له حالتين. ولذلك برضو هذه الآيات برضو المستشرقين خاخدوا عايز حبوا يعبثوا فيها. أم قال لك القرآن يقول حنحشرهم عمي، وبعدين يقول ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ويشوفوها هم. ما فهمش ان في حالتين، ساعة الحشر والقيام يبقوا عم عشان يبقى فيه الهول عظيم، شايف هول كبير قوي وله عارف، لا شايف حاجة ولا سامع ولا بيتكلم يقول يا ناس ايه اللي جرى ولا يسمع ايه اللي ما فيش. ادي حيرة ولا مش حيرة. وبعدين بقى يفوق يبقى يشوف انها مواقع مواقع الجزاء. طيب كلمة اعمى هنا وكلمة اعمى هنا، قال لك فيه الفاظ في اللغة اللفظ واحد لكن المعنى يختلف باختلاف السياق. ازاي مثلا؟ طيب هو بيقول فمن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى، وبعدين قال واضل. يبقى هو كان في الدنيا ضال ولكن في الاخره يبقى اضل. يبقى اذا اعمى هنا لازم تاخد اعمى عن الدنيا، اعمى عن عمى الدنيا. يبقى هنا تفضيل، يبقى هنا وصف وهنا وهنا تفضيل. زي كلمه خير تقول هذا خير ومقابله شر، إنما هذا خير من هذا، واحد فيه خير بس الثاني أكثر شوي. الله. إذن كلمة خير واحدة إما أن تأتي وصفا وإما أن تأتي تفضيلا، تأتي وصف وتأتي تفضيلا. الله الحق سبحانه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. يبقى خير هنا معناها انه زائد هنا. كذلك اعمى هنا بقى، يبقى هو في الدنيا كان اعمى بصيرة، هو في الاخرة اشد عمى من عمى الدنيا. واشد عمى تيجي ازاي بقى؟ ما هي البصرة كانت متلمسة هناك، تبقى البصر هنا متلمس ايضا. يبقى البصر هنا مدام اعمى، مش كلمة اعمى مش وصف بقى، تبقى تفضيل عن عمى مين؟ عن عمى الدنيا. عمى الدنيا كان اعمى كان أعمى بصيرة. قال ده هو هنا أعمى عن عمل إيه؟ أكثر من عمل إيه؟ الدود. ليه؟ لأنه فقد اللي كان معتز به الأولاني، يبقى فقد إيه؟ فقد البصيرة هناك، وحيبقى أشد عمى من فقد البصيرة، وهو فقد الإيه؟ وهو فقد الإيه؟ فقد البصر. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. طب وأضل ليه؟ طب هو كان ضال وهنا أضل ليه؟ أم قال لك لأن ضلاله في الدنيا كان من الممكن أن يتداركه اختياره بأنه يرجع تاني يبقى كويس، إنما هنا الضلال ما فيش فيه إيه؟ ما فيش فيه تدارك، يبقى أضل ولا مش أضل؟ يبقى أضل. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. برضو خبيثة من خبائسهم مع رسول الله. هذه الخبيثة تقول أنهم كانوا يحاولون جادين أنهم يعملوا إيه؟ أنهم يصرفوا رسول الله عما بعثه الله له. فمر قالوا له دع آلهتنا نتمتع بها سنة ونأخذ الغنائم بتاعته وتحرم لنا بلدنا اللي هم سقيم، وإحنا زي ما حرمت مكة. ومرة يقولوا له لا لا تستلم هذا الحجر، يقفوله عند استلام الحجر يقولوا له ما تستلمش هذا الحجر حتى تستلم آلهتنا. لا يفتنونك أي لا يحولونك. وإن كادوا يعني قربوا، كاد يعني معناها إيه؟ قرب. وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتن. ما قالوش ائت بالقرآن غير هذا أو بدل. يوم الحق يرد يقول إيه؟ ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا بتبع اللي يوحى إلي، إن فعلت يبقى عصيت ربي ويبقى لي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا. الله. طيب وإيه؟ الله سبحانه وتعالى يكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه بده يتحمل عنه الموقف. هم بيفوضوه على شيء مش عايز يقول إن هو متربس وياكم، ده اللي بكلم ده. فإنه المسألة من المعداوة له إلى مين؟ إلي أندلي. ولذلك يقول إيه؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما إيه؟ ولقد نعلم أنهم يكذبون. يا شيخ هم ما بيكذبوكش، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أنت ما أنت مصدق عندهم وصادق وأمين وكل حاجة، ولكن المسألة منقولة لمين؟ منقولة عندنا. يبقى بده يتحمل إيه؟ عشان إن وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ضدهم ولا يقبلش حتى ما يحملوش الضغينة له، ما يحملوش الضغينة للرسول، يبقى المسألة من عند مين؟ لا من عند الله. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا إيه؟ عمرا من قبل. نشوف هنا بقى، احنا ساعة ما تشوف كادة في الأسلوب يفهم أنها المقاربة، والمقاربة غير الفعل. المقاربة مشروع فعل، تفكير في الفعل، إنما ما حصلش الإيه؟ ما حصلش الفعل. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. إيه؟ قربوا أن يفتنوك عن الذي أوحينا، يبقى ما فتنوش، لأن المحاولات كده من بره لبره كده، وبيجيبوها له سيرة إيه؟ يبقى كذا سنة وإحنا سنة. وإن كادوا ليفتنونك عن الإيه؟ عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا إيه؟ لتفتري علينا إيه؟ غيره. الحق سبحانه وتعالى يريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف موقفا اللازم للدعوة، لا على أن يكون حريصا على أنهم يهتدوا، يقولها ويهتدوا ولا ما اهتدوش، أنت عليك البلاغ إحنا علينا الحساب، لأنك أنت بتحمل نفسك أكثر مما نطلبه منك. إحنا بعتناك رسول مبلغ، ومدام بعتناك رسول مبلغ يبقى ما عليكش أنك أنتم يهتدوا بالفعل، فقف منهم الموقف. انت هم بيعوزوا يتفاوضوا وياكم بتاع عشان يامنوا بيك، عنهم ما امنوا، لان الايمان لصالحهم هم مش لصالحك انت، انت مرسول للبلاغ، احنا اللي علينا الحساب كل ده. فلعلك باسع نفسك الا ايه؟ أن لا يكونوا مؤمنين. قل له أنا لو عايزهم ينقهروا إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني أنا لو عايزهم ما يقدروش يكفروا، إنما أنا يخيبهم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، علشان يبقى جاي بالإيه؟ جاي للإيمان باختياره هو. وإلا فكل الكون مؤمن بالله، كل الكون مسبح، كل الكون حامد، الكافر أبعاده حامدة، الكافر أبعاده مؤمنة، كل دي. إنما المراد الذي جعله الله للكافر على أعضائه هو اللي بيخليه يبقى كافر. إنما كل حاجة لو ربنا عايزهم فلعلك باخع نفسك على أثر إن لم يؤمنوا بهذا العزيز إيه؟ أسفة، ما لكش دعوة أنت بالحكاية دي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.